الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا أحبتي عن مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم، لا زال حديثنا عن ذلك وعما ورد في مزاحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا صور من هذا، ثم وقفنا عند قول المصنف. نعم. وأما ما ورد في الحديث من النهي عن المزاح كما نعم. في سنن الترمذي. نعم. وأما ما ورد في الحديث من النهي، هناك أحاديث وردت بالنهي عن المزاح، فماذا يقال فيه؟ وهذا المزاح بالضم، مزاح هو الاسم، يقال مزاح ومزاحة. نعم. أما المزاح بالكسر فهو مصدر، يقال مازح يمازح مزاحا، مثل قاتل يقاتل قتالا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك، يعني لا تجادله جدالا باطلا من غير فائدة، ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، وما أكثر هذا، كما قال الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. اللسان أحبتي يسرع في الوعد والنفس لا تطاوع. انتبهوا، رحم الله تعالى شيخنا كان ينشد لنا بيتا من عيون شعر العرب: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الأمر في شيء. نعم، قل أعتذر إذا كنت أكثر الناس يستحيون، يستحي أحدهم أن يقول أعتذر فيقع في الكذب ويخلف الموعد. لا، جاءني رجل البارحة قد أرسل معه أحد الأحباب كتابا صغيرا، نعم، أمره أن يأتي به إلي من أجل أن أراجعه له، نعم، وأكتب مقدمة عليه. فقلت له: أنا أعتذر، ما عندي وقت. أنت تعلم من نفسك أنك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل، فلماذا أنت تستلمه وتقول تعال بعد أسبوع بعد أسبوعين وبعد شهر وبعد شهرين؟ لماذا يعني تدخل نفسك في النفاق؟ وهذا إخلاف الموعد من صفات المنافقين. نعم، ما أكثر ما يأتي الأغنياء ويقولون للفقراء، يقول للفقير: خلاص أنت لك عندي كذا، عندما تتزوج أنا أهديك غرفة النوم، ويكذب، يقول لي: هذا أنا أعطيك كذا. مواعيد كثيرة كثيرة. الآن الكذب والنفاق صار على مختلف مستويات، الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والكبراء والصغراء يكذبون وينافقون بكل بساطة، كل بساطة أبدا. لذلك صار في بلادنا الآن في شهر نيسان بيقولوا كذبة نيسان كمان، حتى صار بعض النوكة أهل الرذالة والسفلة يقولون الكذب ملح الرجال، قاتل الله الجهل وأهله. أي رجال؟ رجل يكذب؟ لا والله. هل تعلم يا أخي أن أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام كان قائدا للجيوش ضد المسلمين، كان قائد حملة الكفر ضد المسلمين، لما جلس بين يدي هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سفيان: خشيت أن ينقل عني الكذب، خاف أن تقول العرب عن أبو سفيان البطل يكذب. هذا قبل أن يدخل في الإسلام، وأنت مسلم تكذب في الصنائع الآن. سل نسأل الله تعالى السلام، يعني حتى الناس يكذبون على أشياخهم. يعني قد واحد يحضر معنا في الدرس، قل له صنع لنا كرسيا، متى؟ يقول بعد أسبوع، يأتي بعد 3 أشهر، قل بعد ساعة سأتيك، يكذب على أبيه وعلى شيخه، اعتاد الكذب. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله مرة هنا رجل من أهل القرآن الكريم، نعم، كذب عليه رجل متعهد، تعهد له أن يحدث له بيته، أنه بعد 2 أو 3 شهور، ومضى سنة وما انتهى، وذاك معه مرض السكر، نعم، وطلع السكر، ارتفع السكر، والله أمام شيخنا الشيخ عبد الرزاق وكأنه أمامي الآن، وقد وقع في الأرض يتقلب من ألمه وحزنه من ذاك الكذاب المنافق. بعد جمعة وبعد جمعة هكذا، شهران صار سنة، وبعد سنة ما انتهى كمان. مسلم يكذب؟ لا لا، المسلم لا يكذب أيها الأحباب، وعد أوفي بوعدك، وإلا فلا. اللسان يسرع بالوعود ويسرع بالأيمان ويسرع بالنذور، والنفس لا تف. إياك أن تنذر، إياك أن تعد، تريد أن تعطي شيئا، بسم الله مباشرة احمله وادفعه، لا تقول لفلان أنا غدا سأعطيك، لا لا تقول مباشرة. فمسكين ذاك الفقير، عندما يعيده الغني تتشوف نفسه ويتأمل، نعم، متى تأتي العطية، فيكسر بخاطره، فلا لا يفي له بالوعد. رجل مر بعهد الإمام الشعراني، وعد الطلاب عند الشعراني أن يطعمهم تمرا، فجاءهم بالتمر، وفى بالوعد، ولكن الطلاب ما أكلوا، فعجب هذا الرجل، قال الإمام الشعراني: لماذا لم يأكلوا؟ قال: مرة ثانية إن أردت أن تطعمهم شيئا إيتي به من غير وعد، إن أتيت به بهذه العطية من غير ما وعد، يشعرون أنها عطية من الله يأكلونها، ولكن لما وعدتهم بها تعلقت نفوسهم بكلامك، فأرادوا أن يخالفوا نفوسهم فلم يأكلوا من تمرك. ابن مسعود لما حضرته الوفاة وهو يجود بنفسه، قال: اشهد أني زوجت بنتي فلانة من فلان، كان له مني شبه وعد أن أزوجه ابنتي، فاشهد أني قد زوجت إياه حتى لا ألقى الله على خصة من خصال النفاق. الآن جرى العقد وتم العقد، ثم جاء هذا يريد البنت، قال له: ما لك عندنا شيء؟ قال له: في عقد نكاح. جاء هذا الأحمق الجاهل بالورقة ومزق الورقة، قال له: خلاص انتهينا منك، وزوجها من آخر ولا زالت على عصمتي الأول. مزق الورقة، بتمزيق الورقة ذاك الجاهل ظن أن بنته قد طلقت. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تماري أخاك ولا تمازحه. طيب، مر معنا أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مزح مع أصحابه والصحابة مزحوا، طيب هنا يقول ولا تمازحوا، قال: فهذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، كما وقعت في الأمة الآن، إفراط كثرة المزاح، وصار في كسر خواطر، وصار في مشاكل وخصومات. أكثر الخصومات بين الناس والجيران والأصدقاء سببها كثرة المزاح. لا أقول المزاح، المزاح في أصله كالملح إن كان قليلا وفيه إدخال سرور فهذا مستحب ومندوب إليه، ولكن التفرقة التي حصلت بين الناس بسبب كثرة المزاح، حتى بعض الناس صاروا يعرفون بذلك وصار يسخر منه، لفلان جاء فلان الضحكة، جاء فلان الضحكة، الضحك الذي يضحك الناس كثيرا، جاء فلان الضحكة الذي يضحكون عليه كثيرا، فعل مبالغة في الفاعل، وفعل مبالغة في المفعول. قال فلان لعن يلعن الناس كثيرا، فقال لعن يلعنه الناس كثيرا. نعم. فهذا النهي محمول على الإفراط في المزاح لما في ذلك من الشغل عن ذكر الله تعالى. نعم، هذا الإفراط في المزاح يشغل عن الذكر، عن ذكر الله تعالى. الآن أغلب الناس، لقاءات الناس في بيوتهم والعائلات وفي المقاهي وهنا هناك، كلهم مزاح، لا يكادون يذكرون الله سبحانه وتعالى. مجلس في البيت يسار مع عائلته وجلسات مختلطة الآن رمضانية وضحك، مجالس جلها رحمة الله مصروفة عنها. هذا ليس من عندي. اسمع إلى ما يقول سيدي حاتم الأصم، يقول كل مجلس اجتمع فيه ثلاث خصال فالرحمة مصروفة عنهم. ما هذه الخصال؟ كثرة الضحك، والوقيعة بالناس، وذكر الدنيا. هاتي لي مجلسا ليس في هذه الخصال، نادر أن تجد مجلسا خلا من هذه الخصال الثلاث. ذلك نجتهد، قعدنا في البيت مباشرة. واحد اتصل بي، نعم، قال لي والله الحمد لله نحن الآن قاعدون في البيت ونقرأ، ابن فلان هذا اسمه عبد الله يقرأ لنا من كتاب كذا، وزوجتي تقرأ لنا من كتاب كذا، في كل يوم عدة دروس في البيت يقرؤون ويتابعون هذه الدروس أيها الأحباب على اليوتيوب، دروس الشرعية ويقرؤون. وآخر يقول لي كل يوم ولله الحمد ما ننام حتى أقرأ أنا وزوجتي وولدي من هذا الكتاب، كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نقرأ منه ويتجلى الله عز وجل علينا بالنفحات والعطيات وبالبكاء وبالخشوع وبالخضوع، وتحفنا ملائكة السماء وتنزل الرحمات علينا، والله تعالى يبارك لنا في أرزاقنا. بيت كله طاعة، بركة بركة أبدا بركة. لو نظرت في دخل هذا الذي أحدثكم عنه، ربما في الشهر يدخل عليه 30-40 ألف ليرة سورية، ويعيش عيشة السعداء أيها الأحباب، عنده عدة بنات وأسباط كلهم يجتمعون عنده في كل أسبوع، ومستور الحال أيها الأحباب ب40 ألف ليرة سورية. وهناك أناس مصروفهم في الشهر 1 أو 1.2 مليون ليرة سورية وعليهم ديون. ما الأمر؟ أولئك مجالسهم مجالس غفلة، يجلسون الشياطين تأكل معهم. إبليس وأعوانه، يقول إبليس لأعوانه أنعم اجلسوا فقد أدركتم المبيت والعشاء، لا يذكرون الله مبيتكم وعشاءكم. فإبليس وأعوانه يشاركون الغافلين، يشاركونهم بمطعمهم ومشربهم ومونتهم، ويشاركونهم في نسوانهم أيضا. هذا الشرع أخبرنا عن ذلك. ذلك والشياطين إذا شاركت ابن آدم في رزقه، والله لو عنده بنك عودة ولا غير ولا البركة كله يذهب. إذا الشياطين شاركت والعياذ بالله، صلى الله تعالى السلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع له طعام في قصعة يأكله هو ونفر من أصحابه. جاء يوم الأيام صحابي قال لأم المؤمن أين الطعام؟ دفعت إليه القصعة، جلس فأكلها وحده. طب طعام يكفي 6 أو 7 أشخاص، كيف يأكله واحد؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الطعام، قالت أكله فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى الله لكفانا، لكن ما قال بسم الله، أكلوا أكلت معه الشياطين انتهى. طيب أما إنه لو سمى الله لكفانا. البركة تتنزل عندما نذكر الله في بيوتاتنا، نقرأ درس العلم، نقرأ السيرة، نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل مجلس نتذاكر. أتريد رحمة الله؟ قال وهيب بن الورد أولى الناس بالله أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. احرص في كل مجلس تجلس فيه أن تبدأ بذكر الله، ولو أن تقول للحاضرين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار ذكر. لو قلت لهم وحدوا الله قالوا لا إله إلا الله، صار مجلس ذكر. في بيت قلت اقرأوا فاتحة لوالد فلان، قرأوا الفاتحة، صار المجلس ومجلس ذكر. لكن الآن أكثر الناس يجلسون ولا يذكرون الله تعالى، يخوضون في السياسة فتطير أعناقهم أو تقطع ألسنتهم. طيب لماذا أنت تجلس في مجلس المورطين؟ لا، أذكر الله تعالى في كل مجلس، أذكر الله تعالى. نعم، فهذا الإفراط في المزاح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما في ذلك من الشغل عن ذكر الله، يشغلون عن ذكر الله تعالى أو عن التفكير في مهمات الدين. لأن أكثر الشباب والرجال في جلساتهم مزاح وأنقلة وسخرية ومهمات الدين لا يفكرون فيها، لا يفكرون في مهمات الدين. العجب العجاب، ترى الرجل فتعجبك شخصيته ودراسته وكذا، لكن عندما يجلس ويتكلم يتكلم في سفاسف الأمور، في سفاسف الأمور. يعني تعجبك رؤيته لكن إذا تكلم تعرفه جهولا، يعني في المطعم وفي المشرب وفي شأن النسوان وفي هؤلاء رجال. لا والله، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. ولما فيه من قسوة القلب، كثرة المزاح تسبب قسوة في القلب، وقسوة القلب علامة من علامات الشقاء. ولما فيه من قسوة القلب بكثرة الضحك. نعم، وهذه كثرة الضحك تميت القلب. هل نحن نصلي الله أكبر، لكن كثير منا يصلي بلا قلب، بلا قلب، القلب مات بكثرة الضحك وبالمزاح، القلب مات. لأن ما تتداول وما تسمعه من الناس هذا كله يأخذ مكانا في قلبك. فعندما تقف الصلاة الله أكبر، يبدأ إبليس الآن يعرض عليك المسلسلات التي كنت تنظر إليها أو القصص الفارغة التي كنت تسمعها في صلاتك، فلا يحصل عندك خشوع. يعني قد يصلي المسلم 40 سنة من غير قلب. السيدة رابعة العدوية فقدت قلبها 40 يوما. يا ترى نحن هل عندنا علم أنه قلبنا موجود حاضر في الصلاة أم غائب؟ ما ندري، لكثرة الغفلة. السيدة رابعة لأنها كانت تصلي بقلب عرفت أنها فقدت قلبها 40 يوما، ثم فتشت ما الأمر، فتذكرت أنها خاطت درعها، أي خاطت الثوب على مشعل السلطان على ضوء البلدية، ما سرقت الشريط كما الآن الناس استباحوا الأموال العامة وشغل الماكينات وشغل الآزانات وشغل كله حرمية. لا، ضوء البلدية شاعل، خاطت درعها على هذا المشعل ففقدت قلبها، صلت بغير خشوع. لما عرفت السبب تركت الصلاة، خلعت ثوبها فتقته، الله أكبر، لبست غيره، الله أكبر، حصل عندها الخشوع والخضوع والدموع، تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. ندعو لا يستجاب لنا، لماذا؟ كثرة الحرام الذي بلعناه. سيدنا سعد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أطب طعمتك تستجب دعوتك. ندعو لا يستجاب لنا، لماذا؟ يعني ربنا ذهبت قدرته، معاذ الله، لكننا ظالمون. الفضيل بن عياض لما قال له هارون الرشيد قال له ادعو لي، قال لا تظلم ولست بحاجة لدعائي. أما لو أنت وقعت في الظلم، بعض الناس واقع في الظلم، بيت العائلة يسكنه وحده وسرق وأخذ وظلم إخوته، ثم يدور على الشيوخ ادعوا لي ادعوا لي، كل هذا الدعاء ما يستجاب، ما يصعد بعلو الثريا، أنت ظالم، اترك، لا تظلم ولست بحاجة لدعاء، لا تظلم، ولست بحاجة لدعاء. دعاؤنا لا يستجاب لأننا متباطئون عن فعل الخيرات. المؤذن يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، والناس في هرج ومرج وفي لهو وغفلة. ثم لما يقع به مأزق يقول لك والله أدعو الله ما عم يستجب لي. أنت ما تستجيب له في الطاعة. الملائكة دعاؤها مستجاب، لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونحن لو أسرعنا إلى الطاعة كما تصنع الملائكة لكان دعاؤنا مستجابا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن دعاني لأجيبن. الله أرضى عن شيخنا الشيخ حمدي عرابي العارف بالله، قال لي كنت أدعو فربي يستجيب لي، قلت له إيه؟ قال لي الآن الشيء يخطر في بالي من غير أن أتلفظ بلساني الله يقضي لي الحاجة. قال والله من مجرد أن يخطر الأمر في قلبي الله يعطيني إياه من غير أن أحرك لساني. ونحن إن جاهدنا في العبادة الله عز وجل يعطينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد. هذا ما وقع الآن بين الأصدقاء وبين الجيران، العداوات كلها سببها إيه؟ المزاح. وقد يصل الأمر إلى الخصومة، وقد يصل إلى القتل بسبب المزاح. وهذا الضعيف قد يريد أن ينتقم من القوي. أحيانا هناك أناس شخصيتهم ضعيفة، يتسلط عليهم أقوياء يمزحون معهم ويسخرون منهم. هذا عاجز عن أن يجاريه في المزاح، ما يستطيع، فربما يلجأ إلى الكذب، يكتب فيه شيئا من أجل أن يتخلص منه وينتقم منه. نعم. والحقد، نعم. وجراءة الصغير على الكبير. يورث إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد. إيه؟ وجراءة الصغير على الكبير. كبير عندما يمزح يجرئ الصغير عليه. نعم. لا تمزح مع من هو أكبر منك فيحقد عليك، ولا تمزح مع من هو أصغر منك فيجترئ عليك. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته. قلت هيبته، الذي يكثر ضحكه ومزاحه ما أحد يحترمه. هو يقول الناس: يا جماعة، لا، كثير من الناس ما عندهم هيبة. نعم، يريد أن يصنع هيبة لنفسه: أنا فلان الفلاني، وأنا معي الشهادة الفلانية. مثل واحد مرة لبناني جاءني هنا، سلم علي، أنعم، إيه، وقال لي: أنا ابن رئيس دولة فلان، بيت الخطيب. إيه، ما رديت عليه. ثم بعد شهرين جاء وقال لي: أنا ابن. قلت له: يا أخي، قل لي أنا أخوك في الإسلام، أحترمك، أما تريد الآن أن أجعل لك عظمة أنه أنت ابن رئيس دولة فلان؟ لا، ورب الكعبة. لا تعيدها. قل لي أنا أخوك في الإسلام، إنما المؤمن إخوة، بحطك على رأسي. أما تريد أن تتعالى بمرتبتك، فالله عز وجل يضع من شأنك من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضع. إياك أن تتكبر. كم وكم من إنسان يدخل مجلسا فيذهب إلى صدر المجلس من غير أن يصدروه، بعد قليل يقول: إذا بتسمح قوم هون، هون مقام فلان، روح عود انت هناك. أذله الله، لأنه هو مسكين تكبر. أما لو جلست بعيدا فربما قربوك. أحد العلماء دخل على خليفة فوقف قريب بعيدا. اسمعوا هذه الكلمة، اسمعوها واعملوا بها، تجلب لكم عزا في حياتكم. وقف بعيدا فقال له الخليفة: قرب، أدن مني، لماذا وقفت بعيدا؟ فقال له: يا أيها الخليفة، لأن أقف بعيدا فتقربني أحب إلي من أن أقف قريبا فتبعدني. اسمع إلى هذا الكلام، كلام عقلاء، ألهمنا الله السداد والصواب. نعم. ومن مزح استخف به. ومن مزح استخف به. نعم. أي بأن أكثر المزاح. بأن أكثر المزاح، إذا أكثر المزاح. أما إذا كان مزاحه قليلا وفيه الصدق وفيه إدخال السرور فلا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مزح وما قال إلا حق، وكان مزاحه قليلا. نعم. كما وأن النهي عن المزاح محمول على المزاح الذي فيه أذى أو حزن، أو حزن للغير. للغير هذا منهي عنه، يعني هذا قاعد الآن في المسجد، وقع منه جوال، الجوال أخذت الجوال وضعته في محفظتك، نعم، تريد أن تمزح معه، قام هذا المسكين وشاري الجوال في الدين وأصيب بالرعب، وأين جوالي؟ ثم بعد أن نزل ما نزل به من الهم جعل ذاك يضحك، قال له والله عم بمزح معك، أنا خبيت لك يا. ما هذا؟ وهذا أخذ هوية صاحبه وخبأها، وهذا وهذا وهذا، هذا فيه أذى، هذا مزاح منهي، منهي عنه، منهي عنه. قال إنما أمزح. الله أكبر، الله أكبر. رجل خير ببيته، أنا سمعت وأنا خارج من مبنى من المباني، سمعت رجلا فتحت امرأته الباب تطلب منه شيئا، قال لك أروحي أنت طالق طالق طالق. الله أكبر، لك يا فلان. قال لي شيخي عم بمزح. قلت له راحت المرأة. قال أمزح؟ قلت له أحد ما خلص خرب البيت. لا مزاح في هذا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أبدا. هذا الطلاق والنكاح والعتاق، قلت خلاص لا رجعة لها. اللهم ألهمنا السداد والصواب. نعم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. فليردها. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. هذه ساعة أخيك أخذتها وخبأتها تمزح معه، أو خبأت له نعله أو ثوبه، لا تفعل أن هذا شيء يؤذيه. نعم. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، أخذه يمازعه، أخذ حبلا كان معه. نعم. ففزع. نعم. فقال ارتعب، أين الحبل؟ بعض الناس قال يمزح مع صديقي، أخذ سيارته وخبأها، أخذ جوازه وخبأه، أخذها هويته، ربما ذاك وضع نزل فيه مرض السكر وصار معه الضغط بسبب خوفي. أنت الآن أثمت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أن يخيفه. هذا يصنعه الشباب فيما بينهم في الليل، هذا وهو يمشي ربما ظهر على رجل، ربما طار عقله، حرام، لا يجوز. أنا أو بيقول له اسمك جاي طالبينك للاحتياط، وقع فيه الرعب، ذهب قال والله أمزح أو كذا أو كذا. مزاح كثير في مجتمعاتنا، فيه إذا لا يحل لك أن تصنع هذا. نعم. قال في الشرح: قال الزين العراقي بعدما عزاه لأحمد والطبراني: حديث حسن. انتهى من فيض القدير. وفي يوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر. هذا كثير بين عساكر، يكون هذا بالحراسة نام، يأتي أصدقائه بيأخذوا له البارودة بخبوها. قام فزعا كجماعة، بعد ما يقع ما بي ما يقع من الفزع، ولا عم نمزح معك، شو عم تمزح؟ إن لله وإن إليه راجعون. واحد قال يمزح مع صديقي، قال لك بعد أحسن ما قوسك. نعم. شد على هذا، شو يسموه الديك الزناد، شد هيك، وإذا بطلقات خرج ذاك، ظن أن صاحبه الذي قبله مأمن البارود. نعم. طلع الطلقة. هذا مزح، قتل أمة أنا الأخبار عندي التي تسمعون أخبار حية من أصحابها، لا بتابع تلفزيون ولا أخبار ولا جريد ولا أخبار حية. جاءني رجل مهموم من بلاد حوران، والله مهموم ما بالك؟ قال لي ذهبت أنا وأمي لزيارة أخي، نعم، في الثكنة العسكرية، نعم، جلسنا ننتظره، فكانت أمامي بارودة، أخذت هيك عم بمزح أمام أمي، فإذا بطلقة خرجت وقعت في رأسي أمي وماتت. قالت ماتت. وهذه مسائل كثيرة، حوادث كثيرة. آخر ضيف كان عند آخر، نزل ضيفا، هم يصنعون له العشاء، وهو هذا المفقوع أراد أن يمسح مسدسه عندهم، هو عم يمسح المسدس نسي طلقة في بيت النار، جاءت في رأس ابن صاحب البيت فقتلته. مسائل كثيرة، إياك، أخص المزاح في السلاح، إياك، ثم إياك. آخر أنا أعرفه يمزح مع صاحبي بيده السكين، نعم، قال له ابتعد، مزاح، فإذا الذي يحمل السكين وقع هكذا، يده والسكين هكذا ظاهرة، فصاحبه تعثر بقدم صاحبي فوقع، فجاءت السكين في قلب صاحبي. هذا منهي عنه شرعا، نعم، إن لله وإن إليه راجعون، نعم. فنهاه رسول الله، سامحوني أنا لا أريد أن أعكركم، لكن أضرب لكم أمثلة حية أبدا من أجل أن نحذر من هذا، نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، خبأ نعله، نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. روعة المسلم، تخويف المسلم ظلم عظيم، فكيف هذا الذي أحيانا يمزح مع أخيه يشهر عليه السلاح وكذا ويرعبه؟ ظلم عظيم هذا، والظلم عاقبته وخيمة، والظالم ينتقم الله منه ولو كان يمزح إن ظلم، نعم. قال الحافظ المنذري رواه البزار والطبراني وابن حبان: فالمزاح مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء بما لا أذى فيه، إذا كان فيه تطيب للقلب مندوب إليه وكان قليلا، ولا ضرر، ما في ضرر ولا قذفة. أكثر الشباب اليوم يتمازحون فيسبوا أمه وأخته ويتهموه بالزنا، قواميس على ألسنة أولاد الشوارع اللي عم بمزح، بسب أمه ويتهم أمه بالزنا وأخته والعيلة، أعوذ بالله. ولا قذفة ولا غيبة، أكثر المزاح الآن فيه غيبة وفيه سخية، ولا شين، يعني لا فيه عيب في عرض أو دين ولا استخفاف بأحد منهم، إذا كان كذلك هذا مندوب إليه، نعم. وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفتهم بأنواع الملاطفة فمطلوب، نعم. أما مزاح الرجل مع أهله أن يمازح امرأته، نعم، فهذا مطلوب، ولكن الناس ما يعرفونه. أكثر الناس الآن يمزح مع أصدقائه، ولكن مع زوجي في البيت تراه فظا غليظا، نعم، ثقيلا، فقرأ عليه سورة الزلزال تنحط عنك ثقل الجبال. وبالنساء أيضا هكذا، يعني تجلس مع صديقاتها تمزح وتضحك، لكن إذا دخل الزوج أبدا تراها مقطبة معبسة، نعم. مطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين ومن شعار المؤمنين، نعم، من أخلاق النبيين وشعار المؤمنين أن يمازح الرجل امرأته بالملاطفة، يدخل السرور على قلبها. أبوها ما زوجها من أجل أن تطعمها فقط، الملوك يزوجون بناتهم وأثرياء للعلف المطعم والمشرب، لا، عندهم قصور وعندهم، لكن هذه زوجها لأن هذه المرأة لا يستطيع أن يسرها ويدخل السرور عليها إلا الزوج، لا أبوها ولا جدها ولا عمها ولا أحد. فأنت إن أخذتها أطعمتها فقط وسقيتها وعلفتها وجئتها بالمسكن، طيب هذا كان عند أهلها، تريد شيئا جديدا عند الزوج، الملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور على قلبها، وإلا فبلاء عظيم، إن كان الزوج جلفا ربما الشيطان وسوس، وقد دخل الشيطان على كثير من النساء والعياذ بالله، أرادت أن تدخل مداخل شيطانية لتتوصل إلى الشيء الذي نفسها ترغب به وزوجها لا يؤمن لها ذلك، صارت تتواصل في الحرام. بنو إسرائيل أهملوا أنفسهم فزنت نساؤهم. نعم. قال عمر رضي الله عنه، اسمع ماذا يقول سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي مشهور بقوته وشجاعته وكل هذه الصفات الحميدة التي عنده، اسمع ماذا يقول. ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. الله أكبر، مثل الصبي، يعني يداعب أهله ويلاعبهم ويمازعهم ويدخل السر على قلوبهم ويضحكهم، نعم كله في الحلال. فإذا التمس ما عنده وجد رجلا مثل الصحابة الكرام، إذا التمس ما عنده وقت الجد وجد إيه رجلا. ثم قال تبسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم. هذا نتركه إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.